بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان متى يكون الإنسان مع العلماء عند الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عباس بن علي ناصر الجونة العدني حفظه الله تعالى في 12 من شهر الله المحرم عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من يوليو عام 23 و2000 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية سنة 45 و400 و1000 هجرية. نسأل الله أن ينفع بها الجميع. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإننا في هذه اللحظات نكون بإذن الله عز وجل في محاضرة كريمة لإخواننا في معهد منهاج الأثر في ختام دورة الإمام المزني عليه رحمة الله الثانية المقامة في هذا المعهد، معهد منهاج الأثر بجنبر ببلاد إندونيسيا، وهي محاضرة تتعلق بمتى يكون الإنسان مع العلماء، أو كيف يعرف أن الإنسان مع العلماء. وهذه من المواضيع الحساسة، وخاصة ونحن في زمن الفتن، والحاجة ماسة إلى معرفة متى يكون الإنسان، أو كيف يكون الإنسان، أو كيف يعرف أن الإنسان مع العلماء. وكون الإنسان مع العلماء معنى ذلك أن الإنسان مع العلم، فإن العلماء إنما هم الطريق الذي يوصل إلى العلم. فكون الإنسان يكون مع العلماء معنى ذلك أنه يكون مع العلم، فإن الإنسان في ذاته لا يقبل منه قول ولا عمل إلا أن يسند ما يريد من الأقوال والأعمال إلى قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل في مسألة من المسائل وما كان عنده من العلم بهذه المسألة إلا انتظر الوحي المنزل من الله جل وعلا حتى يخبره ربه سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة. فقد حصلت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فرعية فضلا عن مسائل الأصول، وهي ما يتعلق بالشهداء الذين يقاتلون فهكذا ويقتلون في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يغفر للشهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم مكث قليلا فنزل الوحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال إلا الدين فإن جبريل أخبرني آنفا. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يسند من الأقوال والأفعال يرجع إلى ربه تبارك وتعالى، معنى ذلك أنه يسند إلى العلم. وهكذا أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن مؤهلا للعلم كان يسأل من كان مؤهلا للعلم. والمؤهلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للعلم كعبد الله بن مسعود وكعبد الله بن عباس وهكذا ابن عمر، هؤلاء كانوا مؤهلين للعلم. فكان من لم يكن مؤهلا للعلم يسأل من كان مؤهلا للعلم. ومعنى ذلك أن من لم يعلم يجب عليه أن يسأل من يعلم. فهذه سنة ماضية في كتاب الله، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من لم يعلم يجب عليه إذا نزلت به نازلة أو أراد شيئا لا يعلمه يجب عليه أن يسأل من يعلمه. ومما يدل على هذا الأصل وهو الرجوع لمن لا يعلم إلى من يعلم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب الله سبحانه وتعالى على المسؤول هو الذي يسأل هم العلماء الإجابة، وعلى السائل السؤال إن لم يكن يعلم. وفيه أن من لم يعلم يحرم عليه أن يجيب، وهكذا يحرم على السائل أن يسأل من لا علم له، فإن هذه الآية تعتبر أصلا في هذا المقام، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلى هذا يجب على المسؤول إن لم يكن عنده من العلم يجب عليه أن يحيل على أهل العلم. وهكذا مما يحرم على الإنسان أن يحول بين الإنسان وبين العلماء، سواء كان هذا الذي حال بين الناس وبين العلماء طالب علم أو شيخ أو داعية، أو كان من العلماء إن لم يكن عنده علم. فيجب على من ولي على أمر يتعلق بالتعليم أو بالتدريس يجب عليه أن يحيل على العلماء فيما لا يعلم. فإن ربط هذا الإنسان الطلاب بذات هذا المعلم فإن هذه من أعظم الفتن، من أعظم الفتن أن يحول المعلم أو المدرس أو المربي أو الداعية أو الشيخ أو طالب العلم أن يحول بين طلاب العلم وبين العلماء، أن يحول بين طلاب العلم وبين العلماء ويربط طلاب العلم بذاته وبنفسه، فإن الفتن إنما تأتي من هذه الأبواب. ولهذا الناظر في سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم أيضا من التابعين من العلماء كانوا يتدافعون الفتوى، أي بمعنى كل من هؤلاء يحيل على أخيه فيما يتعلق بالإفتاء، لأنه لربما لا يرى نفسه ماذا أهلا، لا يرى نفسه ماذا أهلا فيحيل الفتوى إلى أخيه أو على أخيه، فكانوا يتدافعون الفتوى. ومن أعظم الفتن الذي حصلت في هذه العصور المتأخرة وهو تضييع كلام العلماء، تضييع كلام العلماء وفتاوي العلماء، وخاصة فيما ينزل بالأمة، وخاصة فيما يتعلق بالفتن، أو تشويه العلماء حتى يحول هؤلاء بين العلماء وبين الرجوع إلى العلماء بمثل هذه التضييعات لفتاويهم والتشويه كذلك، يعني ماذا لهؤلاء ماذا العلماء. فما تسمعه ما بين الحين والآخر من الفتن، انقلابات، ثورات إلى غير ذلك مما يحصل في بلاد أهل الإسلام سببه تضييع هذا الأصل العظيم وهو الإحالة على العلماء، كما قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناظر في سبب انحراف الخوارج بدءا بأولهم الذي خرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، مع أن الله جل وعلا قد ائتمن على وحيه، فكيف لا يؤتمن على دنيا؟ ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من صلب هذا الإنسان أناسا، يخرج من صلب هذا الإنسان أناس، وذكر من صفاتهم ألا وهم الخوارج الذين خرجوا في زمن، بدءا في زمن عثمان، وهكذا أيضا في زمن علي رضي الله تعالى عنهما. وهؤلاء ليس فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على جهالات ويفهمون من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا المفهوم وبهذا الفهم استحلوا دماء المسلمين وأعراض المسلمين إلى غير ذلك مما حصل في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رجع من رجع، وكابر من كابر، فلم يرجع إلى عبد الله بن عباس وإلى ما قاله عبد الله بن عباس. وكما قلنا أن هؤلاء خاضوا في آيات كتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا منها ما لم يفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما لم يفهمه العلماء. وهكذا الفتن تأتي من هذا الصنف الذي يفهم من الآيات ومن الأحاديث ما لا يفهمه العلماء، حينها تأتي الفتن على الأمة في دمائها وفي أموالها وفي أعراضها وفي أمنها وأمانها. وإنما استحلت الفتن، إنما استحلت هذه الأعراض والدماء والأموال إلى غير ذلك بسبب تضييع هذا الأصل العظيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي زمن الفتن يكثر أو تكثر الدعاوى أننا مع العلماء، الكل يدعي بأنه مع العلماء، ولكن عند العمل وعند التطبيق لا ترى من يكون مع العلماء. فإن الإنسان إنما يكون مع العلماء إذا انطلق من نصحهم ومن إرشادهم ومن توجيهاتهم، وقام بما أرشد، وهكذا بما كذلك وعظ وذكر به. فالدعاوى في هذا الزمان دعوة نحن مع العلماء عريضة جدا، وهذه إنما يلبس بها على الجهال وهم الأتباع، عادة يلبس بها على الجهال الأتباع حتى يبقى الأتباع مع المتبوعين. وهذه من أعظم الفتن في هذه العصور المتأخرة، وهي دعوة نحن مع العلماء وإنما يريدون إسكات الأتباع حتى يبقى الأتباع تبعا للمتبوعين. وإلا فالإنسان يجب عليه إذا نصح وإذا ذكر وإذا وعظ من العلماء، يجب عليه أن يقوم بنصح العلماء، بمقتضى نصح العلماء وتوجيه العلماء، وإلا فإن هذه دعاوى عارية عن قبول قول العلماء. وفي زمن الفتن يكثر القيل والقال الذي لا يسند إلى علم، وهذا أمر مذموم، ذمه الله جل وعلا وأدب الله جل وعلا عباده ألا يقولوا إلا ما كان صحيحا من الأقوال وهكذا صحيحا من الأفعال. فإن في زمن الفتن جرت العادة أنه يكثر القيل والقال، قال فلان وقال فلان إلى غير ذلك، وهذا أمر مذموم. ومما يدل على ذم القيل والقال في زمن الفتن خاصة في الأقوال العارية عن العلم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية لها سبب نزول، وهذا السبب وهو أنه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فذم الله جل وعلا من يسمع الأخبار، سواء كانت هذه الأخبار جالبة لما يسر أو جالبة لما يحصل به الخوف، فإن الله جل وعلا ذمهم لما أشاعوا وأذاعوا أخبار ما تثبتوا منها هل حصلت أو لم تحصل. وبالمقابل أمر الله جل وعلا أن ترد هذه الأخبار مما يسر، مما يجلب السرور أو مما يجلب الخوف، أن يردوا هذا الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى أولي الأمر، والمقصود بأولي الأمر هم العلماء الذين يعرفون ما وراء هذه الأخبار، هل ثبتت هذه الأخبار أو لم تثبت هذه الأخبار، وإذا ثبتت هذه الأخبار ما الواجب نحو هذه الأخبار، هل تشاع أو تذاع أو يسكت عنها، ينظر فيها إلى المصلحة. ولهذا ليس من صفات المؤمنين ولا من صفات المسلمين إشاعة كل ما يقال، فإن هذه إنما هي من صفات المنافقين، الإشاعة فيما يجلب الأمن أو فيما يجلب الخوف إنما هي من صفات المنافقين وليست من صفات المسلمين المؤمنين. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله جل وعلا بالتثبت في ما ينقل من الأخبار، وهذا هو حال المؤمنين أنهم يتثبتوا فيما ينقل، وخاصة في زمن الفتن يجب على المسلم أن يراعي هذا الأصل العظيم ولا يبني عليه أحكاما قبل أن تثبت هذه الأقوال أو هذه الأفعال التي تشاع وتذاع. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به الآية. قال: هذه الآية يؤخذ منها قاعدة أدبية، وهو أن الإنسان يتأدب مع ما يشاع ومع ما يذاع من الأخبار، فلا يشيع ولا يذيع من الأخبار إلا ما كان مسندا صحيحا، أي قد ثبت هذا الخبر. ولهذا امتدح الله جل وعلا العلماء في مثل هذا المقام، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه، أي لو ردوه إلى من يستنبط هذا الخبر ومن يعلم هذا الخبر، ففيه ذم في إشاعة هذه الأخبار وفيه مدح للعلماء، فإن العلماء هم الذين يستنبطون هذه الأخبار. وهذه الآية وإن كان سبب نزولها خاص، وهو ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيعة وذيعة من الأخبار، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. وانظر إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه عمر، فقال: لا أعلمن خبر هذا القول، فانطلق وإذا به يمر على أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: هل طلقت نساءك؟ فإن سبب نزول هذه الآية ما شيعة وما ذيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلق نساءه خرج وكبر رضي الله تعالى عنه وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. فالالتفات إلى الإشاعات وما يذاع وما ينشر قبل التثبت ماذا منه، هل ثبت أو لم يثبت، ليست من صفات أهل الإيمان. فالآية خاصة، فالآية لها سبب خاص ولكنها عامة فيما ينقل من الأخبار، فيجب على المسلم أن يتثبت قبل أن يشيع وقبل أن يذيع، فضلا أن يبني أحكاما على ما يشاع وعلى ما يذاع. وفي هذه الآية بين الله جل وعلا مكانة العلماء، لا لذواتهم ولكن لما عندهم من العلم عن الله سبحانه وتعالى، ففيه تبيين لحال مكانة العلماء ومنزلة العلماء عند الله جل وعلا. فعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ما ذاع ولا شاع خبرا إلا بعد أن تثبت هل وقع أو لم يقع. وهذا هو العلم الذي ينبغي على المسلم أن ينطلق منه في إشاعة ما يقال، وهكذا في ما ينقل. ففي هاتين الآيتين بيّن الله جل وعلا مكانة العلماء في قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالرجوع إلى العلماء بركة، بركة في نصحهم، في إرشادهم، في تعليمهم، في ما يفتون به الأمة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. والمقصود بالبركة هي الخير الكثير الدائم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة مع العلماء، ومن فارق العلماء وهكذا ابتعد عن العلماء ابتعدت منه البركة، وابتعد منه الخير، ابتعدت منه السكينة، ابتعدت منه إلى غير ذلك مما يحصل بالابتعاد عن العلماء. فلزوم غرز العلماء والبقاء مع العلماء يجلب الإنسان كل خير بإذن الله عز وجل في دينه، وهكذا في دنياه، وهكذا في أخرى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وفي آخر هذا اللقاء وهذه المحاضرة وهذا المجلس، أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للزوم غرز العلماء والمشي خلف العلماء صدقا وحقا لا مجرد دعوة، إنه لي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.